طيب في أيضا قاعدة وأطلق، نعم، وأطلق القبول في دعوى التلف. إذا ادعى الأمين التلف ما هو الرد؟ فإنه يقبل قوله، يقبل قوله سواء قبضه لحظ نفسه أو لحظ مالكه أو لحظهما جميعا. فالمودع لما أتى إليه المودع قال أعطني الوديعة، قال وتلفت، تلفت. قال كيف تلفت؟ قال نعم، جاء سارق وسرقه، هل يقبل قوله؟ يقبل. طيب المستعير طلب المعير العين التي أعارها إياه، فقال قد سلمتك إياه، لا، فقال إنها تلفت، فقال إنها تلفت، نعم يقبل لأنه أمين. هو المعير استأمنه وأمنه ووثق به وقال تلفت، ما قال رددتها، أحدث فعلا يتصل بصاحبها، لأنه إذا ادعى الرد معناه أن هناك راد ومردود عليه والمرد عليه أنكر، لكن هذا تلف، قال والله العارية تلفت، هل يقبل قوله أو لا؟ يقبل. أما عاد هل يضمن المستعير أو لا؟ هذه مسألة ثانية. إحنا الآن نقول قبل قوله ولا يلزم بأن يحضرها لأنها يقول تلفت، لكن هل يضمن المستعير أو لا؟ هذه مسألة ربما تأتي أو لا تأتي، لكن نذكر الحكم الآن. اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا تلفت العارية بيد المستعير، فمنهم من قال لا تضمن إلا بتعد أو تفريط، ومنهم من قال تضمن مطلقة سواء تعدى أو فرط، ومنهم من قال تضمن إن شرط المعير ضمانها وإلا فلا، ومنهم من قال تضمن إلا أن يشترط المستعير عدم الضمان. كم الأقوال؟ أربعة. أربعة. من يعدها لنا؟ الجيد منكم هو اللي يعدها لنا. نعم. آخر واحد. يلا. هذا اللي ارفع يدك شوي. اي نعم هذا اللي رفع يدك انت. ها؟ القول الاول انها تضمن بكل حال. ها؟ كيف تضمن؟ حتى لو تعدى او فرط ولا ايش؟ انا ترى انا ما ادري من يتكلم، من يتكلم يرفع يده. لا أنا أريد الثاني من أصل. يلا هجب هجب يا أخي جزاك الله خير. لافي اسمه لافي. أي سواء تعدى أو فرط. نعم هذه معروف. نعم طيب. وقيل أنه لا يضمن إذا لم يشترط المعير. إذا نعم. تضمن تضمن إذا تضمن مطلق. طيب. تضمن وتضمن بتعدي أو تفريط. وتضمن. لا تضمن إلا أن تعدى وفرط. إيه لا تضمن إلا أن تعدى وفرط. طيب. وتضمن. إن شرط المعير الضمان. تضمن إن شرط المعير الضمان. وتضمن إن شرط المستعير عدم الضمان. لا تضمن. لا تضمن نعم. إذا شرط عدم الضمان. طيب والقول الراجح في هذه المسألة أنها كغيرها، لا تضمن إلا بتعد أو تفريط، لأنها وقعت في يد المستعير بإذن صاحبها وهو أمين فيها. على كل حال الآن التلف نقول كل أمين وهو من وقعت اليد العين بيده بإذن من الشرع أو من المالك، فإنه إذا ادعى التلف